بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخي المستمع الكريم، يسر إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لك هذه المحاضرة القيمة التي هي من ضمن سلسلة المحاضرات التي تقام في المدينة النبوية، والتي يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه المحاضرة التي بين يديك هي السادسة والأخيرة من هذه السلسلة، وعنوانها طلب العلم. نسأل الله تعالى أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في محاضرة له بعنوان طلب العلم، والمحاضرة بعد أداء السنة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد، بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، علم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ودعا أمته إلى صراط مستقيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمتمسكين بسنته والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو كما أعلن طلب العلم، فرضيته وطريقته. العلم ضده الجهل، العلم ضده الجهل، والجهل مذموم، والعلم ممدوح ومحمود. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد رفع الله شأن العلماء، والمراد بالعلماء هنا والمراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي. والمراد بالعلماء علماء الشريعة، حيثما جاء المدح والثناء والأجر فالمراد بذلك العلم الشرعي وعلماء الشريعة. أما إطلاق العلم اليوم على العلم التجريبي، علم الطب وعلم الهندسة وعلم الحرف والمهن، فهذا علم مقيد، وهذا مباح، هذا علم مباح لمصالح الناس. لا يمدح ولا يذم، ولكن إذا كان بالمسلمين حاجة إليه فإن تعلمه مع النية الصالحة يكون من العبادة ويؤجر عليه، لأنه لنفع المسلمين. و وهناك من العلم نوع محرم كعلم السحر، علم الكهانة، والعلوم التي تضلل الناس وتفسد العقائد، هذه علوم محرمة. نرجع إلى موضوعنا الذي هو العلم الشرعي. قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا استفهام إنكاري، أي لا يستوي العلماء والجهال، العلماء بالشريعة والجهال بأحكام الشريعة، لأن العلماء يسيرون على بصيرة من أمرهم وعلى نور وعلى هدى، بخلاف الجهال فإنهم لا يبصرون الطريق ولا يعرفون ما شرع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى مشيدا بأهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى لأنهم يعرفونه حق المعرفة، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعلم يعرف بالله وبأسمائه وصفاته وعبادته وجلاله سبحانه وتعالى، وأما الجهل فإنه يحول بين العبد وبين معرفة ربه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم على غيرهم درجات لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والبصيرة. قال سبحانه وتعالى في بيان منزلة العلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وانفراده بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه. فاستشهاد الله بالعلماء دليل على فضلهم ومكانتهم عنده سبحانه وتعالى وصدق خبرهم، لأن شهادتهم تصدر عن علم. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تكون شهادتهم بالحق صادرة عن علم ومعرفة، خلاف الشهادة الصادرة عن جهل فإنها شهادة باطلة. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل قول أهل العلم هو الحجة حتى في الآخرة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كما أنه سبحانه وتعالى أخبر أن عدم العلم سبب للطبع على القلوب، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن الذي لا يتفقه في الدين أن الله لم يرد به خيرا. منطوق الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، هذا علامة على إرادة الله الخير بمن تفقه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فهذا دليل على خذلانه وأن الله لم يرد به خيرا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى ندب وحث على أن تنفر طائفة من كل فرقة، كل أهل بلد، من كل قبيلة، من كل جماعة، تنفر إلى طلب العلم أينما كان حتى تنتفع في نفسها وتنفع غيرها، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، دل على أن الزيادة من العلم خير. كلما زاد علم الإنسان فإن هذا خير له، وأنه لا يقف عند حد من العلم ولا يكتفي بمقدار من العلم ويقول هذا يكفي، لا، مهما أمكنه أن يتزود من العلم فليتزود. الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. العلم لا ينتهي، فمهما أمكن الإنسان أن يتزود من العلم وأن يتبصر فيه فإنه مطلوب منه ذلك. هناك صاحب سيارة يرجى من صاحب السيارة البيضاء الكراون إخراج سيارته لأنها قد سدت الطريق. نعم، فالزيادة من العلم زيادة من الخير. والعلم، تعلم العلم على قسمين. أيضا مما حث به النبي صلى الله عليه وسلم الناس على طلب العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي اتخذ وسيلة يتوصل بها إلى طلب العلم، سواء كانت وسيلة حسية كأن يسافر لطلب العلم، أو وسيلة معنوية كأن يشتري الكتب النافعة ويقرأ فيها ويجلس على أهل العلم ويتدارس العلم، فهذا سلك طريقا وإن كان جالسا، وإن كان جالسا فإنه بفعله هذا قد سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا معنويا، أي اتخذ وسيلة يتوصل بها إلى العلم. جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يسلك به طريقا إلى الجنة. إذا سلك طريقا حسية أو طريقا معنوية كنسخ الكتب وكتابتها وشرائها والقراءة فيها والمذاكرة، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بأن يوفقه لدخول الجنة. فالذي يطلب العلم الصحيح يسير في طريق الجنة، والله سبحانه وتعالى تكفل له بأن يوصله إلى الجنة، وهذا فضل عظيم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم استغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكة الرحمن تتواضع لطالب العلم من بني آدم، لأنه على شرف عظيم يوجب له الوقار والتوقير والاحترام. وكذلك يجب على بني آدم، إذا كانت الملائكة تتواضع لطالب العلم على شرف قدرها ومكانتها، فإن بني آدم من باب أولى يجب عليهم أن يحترموا طالب العلم وأن يساعدوه وأن يجلوا عمله وأن يوقروه نظراً لما يقوم به من طلب العلم الذي يخرج به نفسه ويخرج غيره من الظلمات إلى النور. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ميراث الأنبياء هو العلم. إذا كان ميراث التجار وميراث الأثرياء الأموال والملايين، فإن ميراث العلماء أجل وأرفع من ذلك. ميراثهم العلم النافع الذي ورثوه عن الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فكل عالم بالشريعة فإنه قد ورث من النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا على قدر ما أخذ من العلم. ولما مر أبو هريرة رضي الله عنه بالناس وهم يتبايعون ويشرون في الأسواق، قال لهم: أنتم هنا تبيعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فنفر الناس إلى المسجد يريدون أن يحضروا قسمة الميراث ويأخذوا نصيبهم، ظنوا أنه شيء من المال، أنه مال جاء ويقسم. فدخلوا ولم يجدوا مالا يقسم، وإنما وجدوا حلقا من طلبة العلم ومشايخ يدرسون، كل عالم قد اجتمع عليه طائفة من طلبة العلم يشرح لهم ويبين لهم في المسجد. فرجعوا وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ما تقول. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا علماء جالسين وعندهم طلبة. قال ويلكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رضي الله عنه أراد أن يحثهم على طلب العلم وحضور مجالس الذكر، هذا هو الميراث النبوي. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل ورثوا ما هو أجل من ذلك وأعظم، لأن الدينار والدرهم يزول ويذهب، وربما يكون ضرره أكثر من نفعه، ربما يكون سبب شر على الإنسان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أما العلم النافع فإنه خير كله، لا ضرر منه، بل هو خير مضمون، وأيضا هو يبقى نفعه في الدنيا والآخرة. إذا أردتم ذلك فانظروا في العلماء وانظروا في الأثرياء من السابقين، الأجيال السابقة فيها أثرياء، فيها تجار وفيهم علماء، من الذي بقي ذكره؟ ومن الذي يدعى له الآن؟ ومن الذي ينتفع الناس بآثاره؟ أليس هم العلماء؟ أما الأثرياء فانقطع ذكرهم، انقطع ذكرهم بموتهم، والله أعلم بأحوالهم. نرجو الخير للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولكن الذين بقي ذكرهم والثناء عليهم والدعوات لهم تتكرر من المسلمين هم العلماء الذين ورثوا الخير للناس. كل ما مر ذكر عالم تبادر الناس، رحمه الله رحمه الله، غفر الله له. لكن عندما يذكر تاجر أو ثري قليل من يترحم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للعلماء مكانة في القلوب تحن إليها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. الناس المسافرون في البر والبحر يسيرون على النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بها في ظلمات البر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، وجودهم خير لأهل الأرض، يقتدون بهم ويسيرون على نهجهم. فإذا فقد العلماء فإن الهداة يضلون، كما إذا طمست النجوم في السماء فإن الهداة لا يدرون أين يذهبون، لا مشرقين ولا مغربين ولا. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر فيه نور والكوكب فيه نور، ولكن الكوكب إنما يضيء لنفسه فقط، أما القمر فإنه يضيء للناس، يضيء للناس في الأرض، يمتد نوره على أهل الأرض ويسيرون عليه، بخلاف الكوكب فإن ضوءه لا يتعداه. كذلك العابد إنما نفعه لنفسه فقط، عبادته يرجع نفعها إليه فقط، بخلاف العالم فإن نفعه يتجاوزه إلى غيره، بما ينشر على الناس من الخير والنور والهداية حياً وميتاً. هذا فرق ما بين العالم وبين العابد. إذا كان هذا فرق بين العالم والعابد الذي يعبد الله ويجتهد في العبادة، فكيف الفرق بين العالم والمقصر في العبادة؟ الفرق بعيد جداً. الحاصل أن فضل العلماء لا يحصر، ويتفاضلون بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والعمل. من هنا يتأكد على المسلمين أن يهتموا بطلب العلم وأن يشرفوا به. وطلب العلم على نوعين: النوع الأول ما طلبه فريضة على كل مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وذلك بأن يتعلم ما يستقيم به دينه، ما يستقيم به دينه وتصح به عبادته. كل مسلم يجب عليه ويفرض عليه فرضا عينيا أن يتعلم من العلم قدر ما يستقيم به دينه من معرفة العقيدة التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يعرف معنى الشهادتين، لأن من نطق بالشهادتين وهو لا يعرف معناهما فإن هذا النطق لا ينفعه، لأنه ينطق بما لا يعرف معناه، وإذا كان لا يعرف المعنى فإنه لا يعتقده. فلا بد أن يعرف معنى الشهادتين من أجل أن يصح نطقه بهما، لأن من شروط لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العلم بمعنى الشهادتين، حتى يعتقد معناهما ويعرف ماذا يراد منهما. وهذا هو التوحيد، هي عقيدة التوحيد. فلا بد لكل مسلم أن يعرف العقيدة ولو بصورة إجمالية، يعرف التوحيد ويعرف الشرك، يعرف التوحيد حتى يقيمه ويعرف الشرك حتى يتجنبه، ولو بصورة إجمالية قدر الضروري فقط. أما التفاصيل في العقيدة وأحكامها فهذا له مجال آخر، لكن لا بد من معرفة قدر من العقيدة يصح به دين المسلم. كذلك لا بد أن يعرف أحكام الصلاة من شروطها وأركانها وواجباتها وما يصححها وما يفسدها حتى يؤديها على الوجه المطلوب. لا بد لكل مسلم أن يعرف أحكام الصلاة حتى يقيمها، لا من أجل أن يفتي الناس أو من لا، بس من أجل أن تصح صلاته، أن يؤديها على وجه صحيح. كذلك الزكاة، وكذلك الصيام، كذلك الحج. لا بد أن الإنسان يعرف، كل مسلم لا بد أن يعرف كيف يؤدي هذه الأركان الخمسة على الوجه المطلوب، وأن يعرف ما يخل بها أو يبطلها. هذا القدر من العلم لا بد منه لكل مسلم من الحاضرة والبادية، من الذكور والإناث. إذن نحن حين ندعو إلى طلب العلم لا نخص بذلك الطلبة فقط الذين في المدارس أو في المعاهد أو في المساجد، بل نعم كل مسلم، كل مسلم حضري أو بدوي، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، ملك أو صعلوك، نطلب منه أن يتعلم هذا القدر من العلم، وهو ما يصح به دينه. ومن ثم كانت هذه البلاد إلى عهد قريب كانوا يحفظون الناس، يحفظون الناس أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الشهادتين وشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، ويعلمونهم أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج. كانوا يحفظون الناس مختصرات، يحفظون العوام في المساجد، يحفظونهم مختصرات يعرفون بها دينهم. لا يجوز للمسلم أن يجهل هذا القدر الضروري من العلم ويعيش على الجهل والتقليد من غير بصيرة في دينه. هذا قدر نطالب به العوام كلهم كباراً وصغاراً، نطالب العوام كلهم أن يتعلموا هذا القدر من العلم، وإن لم يتعلموه فقد قصروا في دينهم وهم على خطر عظيم. أما النوع الثاني من العلم فهو ما تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة من أفضل الأعمال، وإذا لم يقم به أحد فإن الأمة تأثم حتى تؤمن لهذا النوع من العلم من يقوم به من أبنائها وأفرادها. ذلكم هو العلم بتفاصيل الأحكام، العلم بتفاصيل الحلال والحرام، العلم بأحكام المعاملات، بأحكام المواريث، بأحكام الأوقاف، بأحكام الأنكحة، بأحكام الجنايات والديات والقصاص والحدود. تفاصيل العلم هذا لا بد منه للأمة، ولكن تعلمه فرض كفاية، لأنه ما كل أحد يتيسر له ذلك، وإنما يختص هذا بمن عنده الاستعداد، ولكن لا بد منه للأمة. ولذلك صار واجباً على ولاة أمور المسلمين ومن له ومن عليهم مسؤولية أن يقيموا لهذا النوع من العلم ما يضمن حصوله من فتح المدارس والمعاهد العلمية وكليات الشريعة واللغة العربية. فلا بد من لولاة الأمور، يجب عليهم أن يؤمنوا وجود هذا الشيء بأن يفتحوا المجالات ويؤمنوا لها ما تتطلبه من أجل أن يتفرغ من أبناء الأمة من يتفقه في تفاصيل الأحكام الشرعية، حتى يوجد القضاة ويوجد الدعاة ويوجد المفتون والمدرسون الذين يبصرون الناس ويحكمون بين الناس بالحق ويفتون الناس بالحق والحكم الشرعي، ويقومون بالحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لا تتحصل هذه الأمور إلا إذا وجدت مجالات لطلب العلم، يتمكن أبناء الأمة ومن فيه ملكة التعلم وموهبة الفهم أن يجد مجالاً من أجل أن يتوفر للأمة ما تحتاج إليه من قضاة ومفتين ودعاة ومحتسبين وغير ذلك. هذا لا بد منه للأمة، ولذلك بادرت حكومتنا وفقها الله بفتح المعاهد والكليات، ويسرت السبل وضمنت لطلبة العلم ما يحتاجون إليه من كتب، وصرفت لهم معونات يستطيعون بها تسديد حوائجهم ليتفرغوا لطلب العلم، وجلبت لهم المدرسين وعينت لهم المدرسين. هذه نعمة عظيمة، هذا مرفق هام، وهذه نعمة عظيمة على هذه البلاد، وهذا هو الواجب. فعلينا إذن على كل من فيه المقدرة والموهبة والاستطاعة أن يلتحق بهذه المرافق العظيمة ليتلقى العلم. إضافة إلى ما يقام في المدارس، ما يقام في المساجد من دروس عند أهل العلم، محاضرات وندوات وخطب في الجمع، كل هذا من وسائل تلقي العلم، وكل يستفيد من هذه المجالات بقدر ما أعطاه الله من الموهبة. كما بين الإمام ابن القيم عند قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال: هذا مثل للعلم الذي أنزله الله على قلوب الناس. هناك قلب واسع مثل الوادي الكبير يتحمل سيلا كثيرا، وهناك واد صغير يتحمل بقدره من السيل، وهناك واد متوسط يتحمل بقدره، فالقلوب تتحمل من هذا العلم الذي أنزله الله بقدر سعتها كالأودية. فاحتمل فسالت أودية بقدرها، وهذا مثال لما يوجد في بلاد المسلمين من مدارس ومن دروس ومن محاضرات وندوات، الذين يحضرونها كل يتحمل منها بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الملكة والاستعداد. بعض الناس يخرج بعلم كثير ويستوعب كل ما يقال، بعضهم يخرج بعلم قليل، بعضهم يخرج متوسطا، وبعضهم يخرج صفرا، ما ليس معه شيء، ليس معه شيء. وأما الذي أعرض وابتعد فذاك هو المحروم، الذي أعرض عن الدروس وعن المحاضرات وعن الندوات وعن حضور مجالس الذكر ذاك هو المحروم. وقد دخل 3 نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه يذكرهم، دخل 3 نفر، واحد منهم جاء وجلس مع الحلقة، وواحد منهم استحيا وجاء وجلس أيضا، وواحد خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر 3؟ أما أحدهم فأوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذه مهمة جدا، أن لا نعرض عن طلب العلم وعن حضور مجالس الذكر وعن حضور الندوات والمحاضرات وخطب الجمع. الآن ظاهرة في الناس، وهي أنهم زهدوا في حضور خطب الجمع، إلا إذا كانت خطب الجمع تشتمل على سباب أو تشتمل على أمور لا خير فيها، أو فيها خير قليل، فيها تناول لتهويلات، والناس يحضرون إليها ويتزاحمون عليها ويأتون إليها مبكرين ليستمعوا ماذا يقول هذا الخطيب الذي يأتي بأمور غريبة وأمور تثير، يأتون. لكن لما يكون الخطيب يأتي بما قال الله وقال رسوله ويبين أحكام الدين ويبين التوحيد والشرك، ويبين للناس العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة، ويبين للناس أمور دينهم، فلا يأتي إلا القليل، والبقية يأتون إذا أقيمت الصلاة أو إذا فات معظم الصلاة. هذا حرمان عظيم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله هو الخطبة، أو الخطبة والصلاة، الجميع ذكر لله سبحانه وتعالى، الخطبة والصلاة. المسلم يتفرغ من أجل أن يحفظ ويستفيد من خطبة الجمعة التي هي درس الأسبوع. فليست طلب العلم مقصورا على الذين يجلسون في الحلق أو في الفصول، بل طلب العلم عام لكل مسلم بقدر ظروفه وبقدر استطاعته. مهما استطاع أن يحضر مجالس العلم فإنه يحضرها، لئلا يكون من الذين أعرضوا فأعرض الله عنهم. فطلب العلم كما ذكرنا على نوعين: نوع لا بد منه وهو فرض عين على كل مسلم، ونوع هو فرض كفاية ولكن لا بد من وجوده في الأمة. بقي أن نعرف ما هي وسائل طلب العلم، وسائل الصحيحة لطلب العلم، لأن بعض الناس الآن أو كثير من الشباب غلطوا في مسألة وسائل طلب العلم، فلا بد من بيانها. وسائل طلب العلم: أولاً أن تذهب إلى الأمكنة التي فيها التدريس وفيها إلقاء الدروس العلمية، سواء كانت في المدارس أو كانت في المساجد، تذهب إليها وتجلس أمام المعلم وتصبر على المشقة والتعب والملازمة، وتختار من المدرسين والمدارس الأصلح الذي يفيدك علما نافعا وسلوكا حسنا وأخلاقا طيبة في من تجالسهم ومن تخالطهم. تختار من المدرسين من هو أفقه في دين الله ومن هو أتقى لله عز وجل، حتى يعلمك العلم والعمل، حتى يعلمك العلم والعمل جميعا، لأن المدرس قدوة، إن كان قدوة صالحة اقتدى به طلابه في الصلاح، وإن كان قدوة سيئة أو عنده انحراف في العقيدة أو انحراف في العمل فإن طلابه يقلدونه، لأن التلميذ يقلد معلمه لا بد، لأنه يرى أن معلمه أكمل وأنه أفضل، ومعلوم أن المتبوع يقلد التابع. فالحاصل أن أهم الوسائل أن تختار المدرس الذي عنده كفاءة علمية وكفاءة عملية وتقوى لله سبحانه وتعالى، ثم تبدأ العلم من بابه، تبدأ من المختصرات في الفنون، تحفظها حفظا، تتقنها إتقانا، وتتلقى شرحها وتوضيحها من المدرس. أما علم بدون حفظ فهذا لا يمكن، حتى ولو فهمت وقت الجلوس ووقت الدرس، ما دمت لا تحفظ فإنه يذهب في أسرع وقت. أما إذا حفظت هذه المتون، حفظتها عن ظهر قلب وعرفت شرحها وتوضيحها، فإنك حينئذ قد تأسست وبنيت على أساس صحيح من العلم. هذه المختصرات لم تؤلف عبثا، إنما ألفها علماء لهم تجربتهم في التعليم ولهم خبرتهم في التدريس، علماء أئمة لهم خبرة في التدريس وخبرة في التعليم والإدراك، فهم ألفوها عن علم وعن بصيرة، وأعطاهم الله المقدرة على ترصيفها وتنسيقها وتنظيمها حتى أصبحت جاهزة لك، جاهزة ما تحتاج لك كلفة، يعني كالطعام الذي أعد لك وما بقي إلا أن تأكل، إلا أن تأكل. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، تحفظ متنا في الفقه، متنا في العقيدة، متنا في النحو، متنا في علم الحديث، متنا في مصطلح الحديث، متنا في مصطلح الفقه، تحفظ هذه المتون سواء كانت منظومة أو كانت منثورة، ولا يكفي حفظها وترديدها، بل لا بد من معرفة معانيها وما تشتمل عليه من مسائل علمية، ما تتعدى شيئا إلا وقد فهمته، ولا تترك شيئا يمر عليك إلا وتطلب توضيحه وتفهمه. هذا من أعظم وسائل العلم، اختيار الكتب. ثم بعد ذلك إذا حفظت هذه المتون تذهب إلى الشروح وإلى المطولات، لأنك حينئذ قد بنيت القواعد والأساسات، فأقم عليها البنيان المرتفع الشامخ. البناؤون إذا أقاموا القواعد وأقاموا الأساسات الصحيحة أقاموا عليها الأدوار إلى 120 دور وأكثر، فأنت كذلك إذا أقمت هذه القواعد العلمية وهذه الضوابط العلمية فابني عليها ما شئت من العلم. صحيحة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، بعض الشباب، أنهم يبدأون في المطولات، إنسان مبتدي يبدأ فتح الباري، يبدأ بالمغني في الفقه، يبدأ، هذا ضياع، هذا والله ضياع. وأعتقد أن المدرس الذي يقره على ذلك أنه لم يبذل النصيحة. المدرس الذي يترك الطالب المبتدي يقرأ عليه في صحيح البخاري أو في المغني، هذا لم يبذل النصيحة. الواجب أن المدرس يعطي الطلاب الطريقة الصحيحة للتعلم، لئلا يذهب سعيهم بدون فائدة. وكذلك من باب أولى في الخطأ والبعد عن الصواب من ابتعد عن العلماء والمدرسين، وقال إن الدراسة هذه في المدارس وفي المعاهد هذه يدخلها الطمع ويدخلها إرادة الدنيا، وأيضاً فيها أشياء ليست ضرورية، دراسة الحساب، دراسة الجغرافيا، ما أشبه ذلك، يترك طلب العلم لأنها طرق عصرية. يقول هذا من الشيطان، هذا تخذيل من الشيطان. أو يقولك إن المدرس الفلاني ما يفهم ولا عنده فقه الواقع ولا يفهم الواقع، هذا إنسان قديم وعقليته قديمة وما عنده إلا نصوص جافة وأحكام جافة، ما عنده ثقافة، ما عنده اطلاع. هذا أيضا من الشيطان، هذه فكرة يروجها شياطين الإنس والجن لأجل أن يجهلوا أولاد المسلمين، ومن أجل أن يقطعوا الصلة، صلة الخلف بالسلف، حتى يظل آخر هذه الأمة عن أولها، وتنقطع الصلة بين متأخر الأمة ومتقدمها. القافلة تسير متصلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على طريق واحد، فإذا جاء قطاع الطريق، إذا جاء قطاع الطريق وتعرضوا للقافلة وشتتوها ضاعت. لا بد من الحذر من قطاع الطريق، هؤلاء والله قطاع طريق، يجب علينا أن نقاومهم وأن نرد شبهاتهم في نحورهم. التعليم لا بد يأخذ مجراه الصحيح، لا بد أن نسير على منهج من قبلنا من أهل العلم إذا كنا نريد التعلم الصحيح. أما الطرق الحديثة ووسائل التعليم الحديثة والمناهج الجديدة ومناهج أوروبا ومناهج، هذه كلها ضياع. هل نحن على جهل بأمرنا؟ هل كل المجهودات السابقة ليس فيها جدوى، ضاعت؟ يعني الآن الناس من الآن تنبهوا؟ لا، هذا كله ضلال وضياع وتضليل وتخذيل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. شياطين الجن يقولون لك هذا رياء وهذا طمع دنيا وهذا وهذا، لا تروح لها المعاهد ولا الكليات الشريعة ولا، لأن هذا طلب دنيا. نعم، طلب الدنيا، طلب العلم من أجل الدنيا هذا حرام، ولكن هل أحد حال بينك وبين إصلاح النية؟ أصلح النية ولا أحد يتدخل في مقصدك ونيتك. أصلح النية واسأل الله عز وجل أن يوفقك لصلاح القول والعمل. أحسن النية واذهب إلى طلب العلم. هل المدارس هذه والمعاهد شرطوا عليك أنك ما تحسن النية؟ هل شرطوا عليك هذا حتى تقول أن من شروطهم أني ما أحسن النية ولا لا؟ هذا ما يتدخل فيه أحد، هذا عند الله سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل. اسأل الله أن يرزقك حسن النية والإخلاص، واطلب العلم في المدرسة، في المعهد، في الكلية، في المسجد، في أي مكان. الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. فهذه فكرة ضالة يجب علينا أن نرفضها، وهي من الشيطان، شيطان الجن. أما شياطين الإنس فكما ذكرت لكم، يجهلون العلماء ويقللون من أهميتهم ويصفونهم بالجمود ويصفونهم بالتقليد الأعمى، ويصفونهم بالبعد عن الواقع وأنهم لا يفهمون الواقع، فبذلك ضللوا شبابنا. هؤلاء شياطين الإنس، هؤلاء هم قطاع الطريق. إذا كان الله وضع عقوبة رادعة لقطاع الطريق الدنيوي الأموال، فهؤلاء أولى بأن يردعوا ويعاقبوا. هؤلاء الذين يخذلون الناس عن طلب العلم ويرجفون في المسلمين، حتى ضللوا شبابنا، وحتى فصلوا شبابنا عن علمائنا وعن مجتمعنا. يجب أن نحذر هؤلاء، أن نكون على حذر منهم، حتى ولو كانوا مخدوعين هم أو عندهم مقاصد حسنة، لكن طريقتهم هذه خطأ، ونحن لا ننظر إلى نياتهم وإلى مقاصدهم أو أنهم معذورون أو مخدوعون، لا، نحن ننظر إلى الحقيقة. هذا من وسائل طلب العلم، طلب العلم في مجالاته الصحيحة ومن كتبه المرتبة المنظمة شيئا فشيئا. العلم لا يؤخذ دفعة واحدة أو يؤخذ من الأعلى، لا بد من التأسيس، ولا بد من السير في طريقه شيئا فشيئا. من سلك طريقا، هذا الطريق طريقا يلتمس فيه علما، أنت في الطريق، والطريق خطوات، الطريق خطوات شيئا فشيئا. ما هو الطريق أنك تأتي الأمور من أعلاها؟ قل الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذا جئت الشيء من بابه تيسر لك، إذا جئته من غير بابه انغلق عليك ولم ينفتح لك. هذا طلب العلم. والمجربون يقولون: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، بمعنى أنك تفرغت له وصبرت على التعب وعلى المشاق وعلى المعاناة وعلى الجلوس أمام المدرس. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. كذلك من وسائل طلب العلم والتحصيل العمل بما علمت، فإن الإنسان إذا تعلم مسألة من العلم فإنه يعمل بها، لأن العلم إنما أنزل للعمل، العلم لم ينزل من أجل ذاته فقط، وإنما العلم وسيلة للعمل، والعمل لا بد أن يكون مؤسسا على علم. والعلم إذا لم يكن معه عمل فإنه لا ينفع، العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. والشاعر يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، عالم لا يعمل بعلمه. الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالعلم والعمل مقترنان. ولهذا يقول العلماء: العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا رحل. ومن علم، وفي الحكمة: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلا يليق بالإنسان أن يتعلم ويعرف الحق ثم لا يعمل به، هذا يكون من المغضوب عليهم، لأن هذه طريقة اليهود الذين أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به. قد شبه الله العلماء الذين لا يعملون بعلمهم بأخس الحيوانات، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وشبه العالم الذي لا يعمل بعلمه بالكلب، فمثله كمثل الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل السوء والعياذ بالله. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، فلا بد من العمل. أولا العلم ثم العمل. أما من يقف عند العلم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، وكذلك من يعمل بدون علم هذا ضال، لأنه يعمل على غير هدى. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعبدون الله على جهل وضلال، ولم يتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصار سعيهم وبالا عليهم والعياذ بالله. فالذي يعمل بدون علم، وهناك طائفة كانت في السابق ويذكر أنها موجودة الآن، يقولون اشتغلوا بالعمل والعبادة والذكر ولا تشتغلوا بطلب العلم، لأن العلم يعوقكم عن العمل، والمقصود العمل ليس المقصود العلم. فاشتغلوا بالعبادة وصلاة الليل والذكر ولا تضيعون أوقاتكم بطلب العلم، هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. العمل لا يصح إلا عن علم، وهؤلاء عملهم إذا كان على غير علم يكون ضلالاً ووبالاً عليهم. فلا بد من الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. طالب العلم كذلك يجب عليه أولاً وقبل كل شيء أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. حينما تريد الجلوس في الحلقة في المسجد أو تريد الانتظام في المدرسة، من الشروط الأولية إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. المدارس يشترطون عليك شروط للقبول، حسن السيرة وحسن السلوك وأن تكون الدرجة بلغت كذا وكذا إلى آخره، لكن الشرط اللي ما يذكر في شروط المدرسة وهو مذكور عند الله سبحانه وتعالى وهو الأساس، هو أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، أن يكون قصدك من طلب العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يكون قصدك طلب الدنيا أو العمل للوظيفة أو التأهيل للوظيفة أو من أجل أن تتكبر ويمدحك الناس بأنك عالم. قد جاء في الحديث أن من تعلم العلم من أجل أن يمدح به وأن يثنى عليه به أن له النار يوم القيامة، أن له النار يوم القيامة، لأن العلم إنما أنزل من أجل العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لم ينزل للممارات والمباهات وطلب المنزلة أو طلب الوظيفة، فقبل أن تدخل في طلب العلم من أول الأمر اجعل نيتك خالصة لله حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تخلص النية لله فإنك لا توفق، وقد تعطى شيئا من العلم استدراجا وامتحانا وعقوبة لك على نيتك السيئة، ولأجل أن تقوم عليك الحجة. فالواجب علينا جميعا أن نخلص النية. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين عالمين عاملين. الرباني هو العالم والعامل، الرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه، هذا الرباني، ويخلص النية لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن طلب العلم كما علمتم وكما عرفتم مكانته وأهميته، ولكن جاءت الأحاديث أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء، وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض هذا العلم انتزاعاً من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يحذرنا من القول على الله بلا علم، وأنه لا يكفي للمفتي أن يكون قارئاً فقط، بل لا بد أن يكون فقيهاً وعالماً. حتى إذا لم يبقى عالم، فيه فرق بين العالم والقارئ، يقل الفقهاء ويكثر القراء. إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، سماهم جهالاً مع أنهم قراء، يعني ما هو بالمقصود أنك تقرأ في الكتاب الفلاني وفتوى الشيخ فلان وكذا، ما هو هذا هو العلم. العلم أن تتفقه، أنت تتفقه يعني تفهم. العلم الفقه معناه الفهم، معناه أن تفهم حكم الله وحكم رسوله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الصحيح. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن قبض العلم أنواع. في مفتاح دار السعادة تكلم على العلم بكلام طويل مفيد جدا، وذكر أن قبض العلم أنواع. النوع الأول قبض العلم من القلوب، من القلوب بمعنى أنها تذهب خشية الله عز وجل من قلوب العلماء، ويبقى العلم على الألسنة فقط، لأن العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أول ما ينزع من العلم العلم الذي في القلوب، وهو علم الخشية لله سبحانه وتعالى. وإن كان اللسان عالما فعلم اللسان إنما يكون حجة على الإنسان، أما العلم الذي ينفع فهو علم القلوب. ينزع الخشوع في آخر الزمان أو يقل، وهذا نزع للعلم. النوع الثاني من نزع العلم، النوع الثاني من نزع العلم، نزع العلم بموت العلماء، موت العلماء، انقراض العلماء حتى يقلوا أو يفقدوا في بعض الأقطار. الآن فيه بلاد كثيرة ما فيها علماء، الآن فيه بلاد إسلامية كثيرة وفيها شباب متعطشون للإسلام ولكن ما عندهم علماء، تعلمون هذا، هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، من قلة العلماء وقبض العلماء. وهذا مما يؤكد علينا أن نهتم بطلب العلم قبل أن يفوت وقبل أن يقبض. وما دام العلماء موجودين قبل أن يقبضوا، يجب على الشباب وعلى كل من عنده الإمكان أن ينتهز فرصة وجودهم قبل أن ينقرضوا. الآن العالم في الغالب ما له قيمة، العالم في الغالب ما له قيمة عند الناس ولا في البلدان، إنسان عادي ما يطلب منه العلم، ما يسأل، ما يستفتى، ما يلح عليه بأن يعقد دروس وتعليم. إذا سكتوا عنه هو سكت، وكل سكت على ما هو عليه، هذا سبب في ضياع العلم. فلا بد من التحرك مع علمائنا، ولا بد من، حتى ولو أدى هذا إلى السفر إليهم وإلى، والسفر اليوم ولله الحمد سهل جدا، وسائل النقل السريعة متوفرة، بينما كانوا في السابق يسافرون على أقدامهم من الشام إلى اليمن إلى مصر إلى المشرق إلى المغرب. الآن تصل إلى المشرق والمغرب بساعات بدل الشهور. فاللقاء بالعلماء أينما كانوا اليوم متيسر، فعلينا أن ننتهز الفرصة. القبض الثاني قبض العلم بموت العلماء، وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله هذا هو الواقع. الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون، ولا عندهم من العلم شيء، إنما عندهم تهريج وتهييج، وقال فلان وقال فلان، وشغلوا الناس بالقيل والقال. هذا من مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسا، ومع الأسف يسمونهم العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أنك لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي ما يستطيع يجاوبك جواب صحيح، لأنه يقول هذا ما هو العلم، العلم هو الثقافة وفقه الواقع، هو العلم. فحرموا العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية، حرموا العلم. القبض الثالث يقبض العلم برفع القرآن الكريم في آخر الزمان، عندما ينقرض العلماء ويفقد العلم يرفع القرآن، يسرى به من المصاحف ومن صدور الرجال، يرفع في آخر الزمان، وعند ذلك يخرب العالم، لأنه ما يبقى العالم إلا بوجود العلم النبوي، العلم الشرعي، وجود العلماء. فإذا فقد العلم وفقد العلماء ولم يبقى في الأرض لا علم ولا علماء، حينئذ تخرب الدنيا وتقوم الساعة، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم الساعة على شرار الناس، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهذا هو النذير الذي يحفزنا لطلب العلم ما دام موجودا، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذه الأمور، ما هم من باب الاطلاع فقط، بل من باب الحث، الحث لنا على أن نأخذ حذرنا وأن نبادر إلى استبقاء العلم وتشجيع العلماء حتى يبقى الخير في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا أيها الإخوة الكرام، بنهاية هذه المحاضرة ينتهي البرنامج الحافل لمحاضرات فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للإفتاء، محاضرات فضيلته التي ألقاها هذا الأسبوع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تسمحوا لي أن أتقدم نيابة عنكم بوافر الشكر وجزيل التقدير والامتنان لفضيلته، داعين الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وخير، إنه سميع مجيب. ونشكر لكم أنتم أيضاً حضوركم لمثل هذه المحاضرات التي هي بالتأكيد تشجع علماء الأمة على إعطاء المزيد منها بإذن الله، ملتمسين من فضيلته جزاه الله خيراً نقل مشاعر أهل هذه المدينة النبوية الكريمة إلى علمائنا، برجاء أن يتعهدون بالزيارة واللقاءات المستمرة بإذن الله تعالى. ونبدأ في عرض ما يتيسر من الأسئلة بإذن الله تعالى، علماً أن ما كان مكرراً منها فسيجده الإخوة الكرام في الأشرطة التي سجلت بمحاضرات هذا الأسبوع لفضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب في الجامعة الإسلامية من إحدى بلاد المسلمين التي كثر فيها الفساد والبدع والمنكرات، ولا يوجد فيها عالم يدعو إلى الخير، لا يوجد فيها سوى بعض الحريصين على طلب العلم الذين يقيمون دعوة والذين يقومون بدعوة المسلمين إلى مبادئ الإسلام. سؤالي: إن في الجامعة طلبة ممن هم من هذه البلاد ويتقاعسون عن طلب العلم، ولا تجد فيهم الحرص على طلبه والاستزادة منه، فما حكم طلبهم للعلم وقد علمتم حالة بلادهم وحاجتها للعلم؟ وما هي نصيحتكم لنا جميعا؟ بل إن منهم من يفكر في ترك الدراسة بالجامعة بحجة أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤولية عظيمة وأنه لا يستطيع عليها، مع نصيحتكم له ولأمثاله جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، بمناسبة ما تفضل به الشيخ سعد المقدم من نهاية المحاضرات بالنسبة لي، أنا لم آتي بجديد، المدينة ولله الحمد مملوءة بالعلماء، من هم أكثر مني علماً ومن هم خير مني، ولكن هي مشاركة ضئيلة، أرجو أن يكتب الله بها النفع ولو كانت قليلة، لأنها من جهد المقل، والمدينة فيها خير والحمد لله وفيها علماء، ولا مانع أيضا من أن نبلغ ما أوصانا به إلى العلماء من أن يقدموا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدوم إليها عبادة لأجل الصلاة في المسجد النبوي، وهذا مطلوب من كل مسلم على وجه الأرض، أن يسافر من أجل الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا فيه أجر عظيم، ليس بواجب لكن فيه فضل عظيم. وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون الوافد من العلماء وأن يشارك مع إخوانه في الدعوة إلى الله، هذا خير إلى خير. أما السؤال من الأخ الذي يقول إنه من بلاد فيها حرص من الشباب على الخير وعلى الإقبال على الإسلام، هذا يبشر بالخير والحمد لله، وهذا موجود الآن، التوجه ولله الحمد موجود في كل مكان. تغير الوضع عن ذي سنوات، ذي سنوات ما كنا نجد عند الناس هذا الإقبال وهذا الحرص، أما الآن والحمد لله أي محل وأي مكان نأتي إليه نجد القبول ونجد، ويبلغنا عن البلاد الأخرى ما هو أكثر من ذلك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكر الأخ، هذا التوجه يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى ترشيد، وهذا وظيفة العلماء وأيضاً وظيفة أبناء البلاد أن يبادروا لطلب العلم حتى ينفعوا بلادهم ويقودوا المسلمين إلى الخير. ويهدوهم إلى الرشد. والله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا أمر من الله وحث ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فواجب على من عنده المقدرة من شباب المسلمين أن ينفروا لطلب العلم أينما ذكر وأينما وجد. العلم النافع، لا كل علم وما كل معلم، بل العلم النافع من العلماء المحققين الذين يبصرون الأمة. لأن هناك من العلماء مع الأسف من هم غير مستبصرين في عقيدتهم ويضللون الناس. نحن نحث على أن يؤخذ العلم عن المحققين الذين صلحت عقيدتهم وزكوا علمهم بالعمل الصالح، أن يؤخذ عنهم العلم. ولا يجوز التواكل في هذا الأمر. ومن يقول إنه يترك طلب العلم ويذهب للدعوة هذا غلط. هذا مثل الذي يذهب إلى الهيجة بغير سلاح، يعني تذهب للدعوة وأنت ما عندك علم، ما يصلح هذا. الدعوة لازم يكون لها مؤهلات، تعلم أولاً وادعو بعد ذلك بعد ما تتعلم. أما أنك تدعو وأنت على جهل فهذا ما لا يجدي شيئاً، بل ربما يضر أكثر مما ينفع. فعليك بالتعلم أولاً، ثم بعد ذلك تنشر هذا العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدعوة بالحماس فقط هذا لا يكفي، أو الدعوة بالثقافة العامة ومدح الإسلام والترغيب في الإسلام بالمدح هذا طيب، لكنه لا يكفي. لازم أن تبين للناس ما هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر قال: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فالذي يدعو إلى الإسلام لازم يخبر الناس بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما تقول للناس الإسلام طيب والإسلام ادخلوا في الإسلام، لكن لا قالوا لك ما هو الإسلام، علمنا، وأنت ما عندك علم، وش الفائدة؟ لا بد يكون عندك علم علشان تشرح للناس وتبين للناس ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع فيه كثير من الشباب، أنهم ينبرون للدعوة قبل أن يتعلموا، كما يقول المثل: زبزب قبل أن يحصرم. هذا ما ينفع شيء. نعم. كثيرا ما يقع طالب العلم في بداية الطلب في الفوضى العلمية إن صح التعبير، فهو لا ينتهي من دراسة كتاب حتى ينتقل إلى كتاب آخر، وهو ينتقل من مادة إلى أخرى ومن مسألة إلى مسألة. فما هي أسباب هذا التنقل والاضطراب، وما هو علاجه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. لابد في طلب العلم من السير خطوة خطوة كما ذكرنا. يبدأ من المختصرات، فالمتوسطات، فالمطولات. يحفظ الأصول أولاً، لأن المثل يقول: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. فالذي يضيع المتون ومفاتيح العلوم وقواعد العلوم هذا لا يصل إلى شيء. والذي ينتقل من كتاب إلى كتاب، يقرأ من هذا ومن هذا وينتقل من فن إلى فن دون أن يتقن ما هو فيه، هذا لا يستفيد، بل هذا يتخلط في ذهنه العلم وينتهي إلى لا شيء، يتشوش ولا يحصل على شيء. أنت لما تريد أن تبني بيتا، هل تبنيه في يوم واحد بالطين واللبن؟ بيوم واحد يطيح، يسقط، لكن لما تبنيه شيئا فشيئا، كل ما بنيت منه شوي تركته حتى يجف، ثم بنيت عليه ثاني إلى أن يكون البنيان صحيح. أما لما تأتي بالبناء جميع يسقط ولا تنتفع به. كذلك طلب العلم لا بد أنه شيء فشيء، لا تنتقل من شيء حتى تتقنه ثم تنتقل إلى ما بعده. نعم، العلم خطوات. هل يمكن التمثيل ببعض المختصرات في بعض الفنون؟ يعني المختصرات مثلا عندنا في بلادنا، مثلا في الفقه آداب المشي للصلاة، هذا أول شيء، لأنه هي العبادات، هي العبادات الثلاث اللي هي الصلاة والزكاة والصيام. أما الحج ففيه مناسك مكتوبة، وأما الركن الأول ففيه كتب العقائد. ثم متن الزاد، متن الزاد أو متن عمدة الفقه أو متن الدليل، كلها متون صالحة، صالحة لأن تحفظها. هذا في الفقه. في مثلاً التوحيد، مثلاً تبدأ من ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم شرح الطحاوية، شرح الطحاوية للعز بن أبي العز. ثم تقرأ في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في موضوع العقائد. إذا بديت من الأصل وحفظت المتون الأولى اللي قلت لك، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، هذه تحفظها، العقيدة الواسطية هذه لازم تحفظها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما ذكرته لك من الكتب المطولة شيئا فشيئا. هذا في العقيدة. في الحديث في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، هذا كتاب صنفه في أحاديث الأحكام بدءا من الطهارة إلى آخر أحكام الفقه، أورد الأحاديث في كل باب بحسبه. يحفظ، يحفظ حفظا، ما هو بيطالع فقط، يحفظ. كذلك عمدة الأحكام لعبد الغني بن سرور المقدسي الجماعيلي رحمه الله، وهو مجموعة أحاديث من الصحيحين، اختارها من الصحيحين، تحفظها أيضا وتطالع شروحها، مثلا سبل السلام شرح بلوغ المرام، المنتقى شرح نيل الأوطار، شرح المنتقى للموفق للمجد بن تيمية، المنتقى للمجد بن تيمية، هذا أكبر من البلوغ، هذا أيضا في أحاديث الأحكام وهو أكبر من البلوغ. يعني عندما تنتهي من البلوغ تروح للمنتقى، وشرح المنتقى هو نيل الأوطار للشوكاني، وشرح البلوغ هو سبل السلام للصنعاني. وأما في أصول الفقه فالمختصرات كثيرة، منها الورقات، متن الورقات، ومنها الروضة، روضة الناظر للموفق بن قدامة، هذا في الأصول، أصول الفقه. وفي المصطلح نخبة الفكر للحافظ بن حجر وشرحها، وألفية العراقي وشرحها، هذا في علم الحديث. وفي التفسير تبدأ من المختصر، تفسير ابن كثير، ثم تفسير البغوي، ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير ابن جرير، تفسير القرطبي، هذه كلها تفاسير، بحور من العلم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، النووي شرح صحيح مسلم، كل هذه شروح، لكن لا تذهب إليها من أول الأمر حتى تصل إليها، تصل إليها بالتدرج شيئا فشيئا. نعم. يقول أحد السائلين إن من النحو مثلا تكملة، النحو مثلا تبدأ من من الأجرومية، وبعدها مثلا القطر، قطر الندى لابن هشام، بعدها الألفية لابن مالك وشرحها لابن عقيل، هذا في النحو. يعني في كل فن العلماء وضعوا لك خطوات تمشي عليها، وضعوا لك سلم ترقى عليه شيئا فشيئا، مكون من درج ترقى شيئا فشيئا. ما هو بتركب المصعد اللفت على طول، لا، ترقى مع الدرج شيئا فشيء. هذا تعلم العلم. نعم. هل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ بيّنوا لنا أثابكم الله. الدعوة إلى الله توقيفية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نمشي على خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة ومناهجها وخطواتها وكيف دعا الناس، ومنهج جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم منهجهم واحد في الدعوة إلى الله. أول ما يبدأون بالتوحيد وإصلاح العقيدة، ثم تعليم الناس أحكام الشريعة، هذه الدعوة. أما أننا نأتي بطرق جديدة ونقول هذه من طرق الدعوة، هذا لا يصلح، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أول هذه الأمة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أننا نأتي بالتمثيليات والأناشيد والبلاوي هذه ونقول هذه من طرق الدعوة، لا، هذه من طرق الدعوة عند الغرب، عند الغرب، ما هي من طرق الدعوة عند المسلمين. نعم. نعم. إيش المظاهرات؟ المظاهرات فوضى هذه. الإسلام ينهى عن الفوضى، الإسلام ينهى عن الفوضى، والمظاهرات فوضى والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، أشهد الله أنني أحبكم في الله وأسأله أن يجعلنا من المتحابين في جلاله، وبعد فإنني كأي شاب مسلم يسمع في هذه الأيام كثيرا مما هو مدعاة للتشكيك في الدين، وسبب من أسباب تحير الشباب وتوقفهم في كثير من الأحيان عن مجالسة الشباب الملتزم، وذلك لما يسمعه عن الجماعات. مرة أخرى عدنا إلى الجماعات، وذلك لما يسمعه عن الجماعات التي لا يعلم عنها كثيرا من الشباب. سؤالي، أسألكم بالله، نعم، سؤالي: ما هي هذه الجماعات، وماذا يجب، وإلى أي جماعة يجب أن ينتمي الشاب المسلم، وما حكم التحزب في الإسلام؟ نرجو إفادتنا، مشكورين. هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليك بلزوم منهج أهل السنة والجماعة. وهذه البلاد ولله الحمد، ولا نزكي على الله أحدا، تسير على منهج أهل السنة والجماعة منذ أكثر من 200 سنة، من ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة ناجحة تعاقب عليها قرون وقامت عليها دولة إسلامية، فهي دعوة ناجحة وجماعة ولله الحمد مستقيمة، فكن معها والحمد لله. نعم. أنا أحد طلاب العلم والحمد لله، وأدعو بعض الناس لعمل الخير وأنهاهم عن المنكر، والإنسان يقصر ويذنب، فكلما أذنبت ذنبا تذكرت أنني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فأتذكر ذلك الرجل الذي يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، لأنني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وقد قصرت في ذلك مما يجعلني لا أمر معروف وأنهى عن المنكر، فأرشدوني، بارك الله فيكم. يجب عليك التوبة إلى الله من التقصير، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو زيادة معصية على المعصية التي عندك. إذا كنت عندك شيء من المعاصي وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وأنت تقدر، فهذه معصية أخرى تضيفها إلى ما عندك من المعصية. لا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله، ما يشترط فيه الكمال، ما يشترط فيه الكمال، ولكن يشترط فيه النزاهة والحرص على العمل الصالح وأن يتوب إلى الله سبحانه من التقصير الذي عنده، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الحجة، لأن هذا من الشيطان، هذا تخذيل من الشيطان. يقول لك لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت عندك تقصير وأنت ما كملت نفسك، لا، هذا من الشيطان. الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تدعو الناس إلى التوبة وإلى لزوم الحق. نعم. الآن الصلاة إن شاء الله ونكمل.